يذكر بالفروع السابقة ذكرها في الدرس السابق. يجب بالسنة صاع أو جزءه. عين الرسول صلى الله عليه وسلم المقدار الذي يخرج في زكاة الفطر، ثم نظر أهل العلم في المراد به من حيث حده صاع، وقد تقدم أن المالكية يقولون إن هذا الصاع مقداره 4 أمداد، وهو ما عبر عنه المصنف بقوله حفنة، مد عبر عنه بالحفنة، وهو ملء اليدين. وتقدم تعيين المراد باليدين أيضا بأن يكون متوسطتين، لا كبيرتين ولا صغيرتين. وفي واقع الأمر أن مثل هذا التحديد يكون فيه الإبهام، لأن الناس اختلفوا هذا الأمر فيهم باختلاف أجناسهم، فمن الناس القصار، في بعض البلدان أناس قصار كما في مثلا بعض بلدان آسيا ناس قصار، وبذلك تكون يدهم أيديهم تكون أيديهم أيضا تابعة لأجسامهم. وفي بعض البلدان الناس طوال وأيديهم أيضا تتبع أجسامهم. ففي مثل هذه البلدان كيف يمكننا أن نحدد المراد بهذا المد أو هذه الحفنة؟ حقيقة هذا الأمر تجوز من زمان بعيد، لأنه لما ظهرت هذه المقادير الحديثة ضبط الصاع بهذا الذي يسمى بالجرامات، فقيل بأنه كيلوان و800 غرام، وإن شئت أن تحتاط فقل فيه 3 كيلو خلاص. وهذا في الحقيقة إذا أردت أن تتأكد منه بنفسك ف هذا أمر سائغ جائز إتيانه والبحث فيه والتحقيق منه إذن فهذا الأمر قد حسم بهذا الذي ظهر. صاع هو الواجب في الصلاة أو جزءه عند العجز عن الصاع. إذا عجز الشخص عن إخراج الصاع يخرج جزءا منه، وهذا الجزء الذي يخرجه بماذا سنعرف حده؟ نعرفه بأن يكون فاضلا عن قوته وقوت عياله في يوم العيد. سنقول مثلا الرجل عنده في بيته 4 أفراد وعنده من الطعام مثلا صاعان، أولاده وأسرته ستحتاج في يوم العيد إلى صاع ونصف، فلا يمكن أن يخرج إلا النصف الذي بقي وفضل عن قوته وقوت عياله. فإن فضل الربع أخرج، وإن فضل الثلث أخرج، وإن فضل النصف أخرج، وهكذا. إذن فهذا الجزء يحدد بهذا المعيار، وهو أن يكون قد فضل أي بقي زائدا عن قوته وقوت عياله. وسيأتي الكلام على بيان ما المراد بالعيال. إذن هكذا قال. ولما ذكر جزئه هنا الصراح منهم من يجعل هذا الجزء مسلطا على 3 أصناف: من ليس عنده إلا هذا الجزء، قد تقدم تصوير ذلك وبيانه، أو من عنده عبد مبعض بعضه حر وبعضه قن، أو عبد مشترك اشترك فيه جملة من الناس. هذا هو التفسير الذي ذهب إليه الشارحون، وبعضهم يرد هذا جزئه فقط إلى المبعض والمشترك، وبعضهم يرده إلى المبعض وإلى من عنده جزء فضل عن قوته وقوته. مسألة في الشرح خلافية كما سبق. فضل عن قوته، ولا بد هنا أن تقف شيئا ما لتتأمل معنى قوته، فإن الضمير هنا الذي أضيف إليه القوت قد يؤخذ منه الاختصاص، لأنه كما هو معروف أن الناس متفاوتون في القوت، فليسوا كلهم على مرتبة واحدة، فمن الناس من يكتفي بقليل من الطعام ولا يحتاج إلى كثير، ولا يحتاج إلى أن يكون الطعام من نوع عال أو غالي، ومن الناس من اقتضى شرفه أن يلاحظ حاله في بناء الأحكام الشرعية، وقد يلاحظ هنا أيضا. لا يمكن أن نقول للشخص الذي هو ذو مروءه وشرف بين الناس أن نضيق عليه في قوته ونفرض عليه أن يخرج زكاة الفطر مع الإضرار به في قوته الذي هو مخصوص، وليس فقط يكون عنده الخبز، لا، يكون عنده الخبز، يكون عنده ما يسمى قوتا له هو. وقد يكون بجانبه شخص قوته مختلف عن قوته، فيلاحظ ذلك أيضا في الحكم. والضمير هنا كما ترى قد يكون منه الاختصاص، أي قوته المخصوص به، إن شئت أن تستفيد من هذا الضمير هذا الاختصاص فإن ذلك سائغ جائز. وقوت عياله أيضا، فضل عن قوته وقوت عياله، ونفس الأمر يقال في قوت عياله، فإن العيال أيضا متفاوتون في الأقوات، فليس الناس في ذلك على سواء، بل هم في ذلك على تباين وتفاوت. فمن الناس من يكون قوته وقوت عياله الشعير، ومنهم من يكون قوته وقوت عياله شيء غالي غالي جدا. وعلى كل فلا بد أن نلاحظ هذا الأمر ثم نتأمل في تأثيره، وما عندئذ نقرر الأحكام الذي يقتضيها الموضوع والوضع الذي عليه هؤلاء الناس. هذا الفرع الأول. فرع الشيخ الذي ذكروا الذين ذكروا في الصاع أنه وزن كذا كذا من الجرامات، هل يريد عليهم أن الوزن يختلف باختلاف الأصناف؟ هو في الحقيقة إذا أردت، لا هم كيقولوا في الطعام حقيقة كيختلف، ولذلك بعضهم جعل للقمح وزنا وللشعير وزنا، ولكن 300 غرام أظن أنها إذا أخرجت تستوفي جميع الأصناف على ما أظن. يمكن أن تراجع هذه المسألة. نعم، من هم في الصلاة فجعل للقمح وزنا وجعل للشعير وزنا، لأن هذا يختلف في الثقل والخفة، وهذا صحيح كما ذكرت. إذن يراجع هذه المسألة ويفصل فيها القول ويحرر أن هذا هو الذي يقتضيه النظر، تفرق بين هذه الأشياء. نعم. الفرع الآخر يوجد فرع، تفضل. قال رحمه الله: وإن قدر عليه بتسلف يرجو القدرة على وفائه، وقيل لا يجب التسلف، وأخذ منه عدم سقوطها بالدين، لأنه إذا وجب تسلفها فالدين السابق عليها أولى ألا يسقطها، وهو المذهب. فليتأمل هل يجب على من لم يجد ما يخرجه في زكاة الفطر أن يتسلف؟ هل الأمر بإخراج زكاة الفطر يدرج في هذا الإيجاب، إيجاب التسلف، بناء على أن ما لا يتم الأمر إلا به فهو واجب أو لا؟ هذا بحث أصولي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هل الأمر بزكاة الفطر أمر بالتسلف أو لا؟ في الحقيقة أنها بعض الفقهاء المالكية قرروا ذلك، قالوا بأنه سبب عادي يقع تحت القدرة، وما دام يقع تحت القدرة فإنه يندرج في الأمر بزكاة الفطر كما هو معروف، ما دام يقع تحت القدرة وكان وسيلة لإخراج زكاة الفطر فإنه مندرج تحت الأمر بزكاة الفطر، وده بحث أصول. لكن هذا التسلف الآن فيه الحرج كما سيرى بعض الفقهاء، فيه حرج، فيه مشقة، فيه شدة، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا نظرت إلى أن هذا فيه حرج والدين هو في الحقيقة فيه إهانة للشخص، أنه يذهب إلى الشخص ويعرض عليه ويطلبه، وهذا بعد أن يأخذه أيضا هم وغم، وهذا كله حرج. ومن هنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة بين من يرى أن التسلف واجب وأن على هذا الشخص إذا عجز عن إخراج زكاة الفطر أن يتسلف ما يمكن أن يتمكن به من إخراجها من مال أو طعام هكذا. وقيل لا يجب نظرا لأن هذا فيه حرج ومشقة، وما هو تحت الحرج والمشقة قد لا يكون مطلوبا شرعا. إذا دخل تحت الحرج الشرعية لا يختلط عليك الأمر، أن كثيرا ما كانت تختلط المفاهيم فيظن البعض أن كل مشقة حرج، وليس كذلك. فالحرج الذي في هذه الآية حرج مضبوط بضوابط شرعية، فيها أولا أن يكون الأداء، أن يلحق به الأداء، وأن يلحق به الضرار، وأن يكون هذا الشخص في هذه الحالة يجد في نفسه عانة ومشقة. إذا كان هذا الأمر يعرض له من جهة هذا الأمر فلا شك، ولكن هل يعتبر التسلف من هذا وليس منه؟ هذا محل بحث ونظر، وقد يختلف ذلك باختلاف الأشخاص، لأن من الناس من إذا طلب التسلف سوف تخرقه العيون بالاحتقار ويهان، تقتحم له العيون من الاحتقار ويهان، فلان واحد فلان ليس عنده ما يأخذ به زكاة الفطر، ما شاء الله ما شاء الله، وعجبان هذه الدنيا كيف تنقلب هذه الدنيا سبحان الله، ثم بعد ذلك يضخمون هذا. أما الإنسان المعروف بأنه فقير ما عنده شيء، إذا طلب التسلف خلاص الدخان خرج من المطبخ ولم يخرج من غير محله، فلا يستغرب، والشيء من محله لا يستغرب، أجل خرجت من محله لا تستغرب. إذا فهذا الآن قد يلاحظه الناظر في هذه المسألة، فالذي يخشى على نفسه من مثل هذه الأحوال أن تعرض له قد يسقط عنه الشرع هذا الأمر، اعتبر أن هذا لا يجوز له إتيانه أو لا يجب عليه إتيانه. هذا ما ذكروه في هذه المسألة، وهذا هو وجهه. وإن بتسلف، وقيل لا يجب عليه التسلف، والمسألة كما ترون اعترض فيها أمران، هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، وهل هذا مندرج تحت هذا الشيء الذي يتم به، وهل هو أصلا من الأشياء العادية أو الشرعية التي تلاحظ في الدين أو ليست كذلك رحمك الله. وإذا كانت كذلك فهل ترتفع بوجود علة أخرى خارج وهي المشقة والإهانة إلى آخره أو لا؟ هذه مسألة ننظر فيها بالاجتهاد. الظاهر أنه لا يتسلف، ظاهر أنه لا يتسلف، هذا هو الظاهر. قوله فضل نعت لقوله صاع أو جزءه، أي فضل فضل ما ذكر من الصاع أو جزئه فأفرد الضمير باعتبار ما ذكر أو نظرا لكون العطف بأو، فإن قدر على الزكاة يومها أخرجها، فإن دفعها لمعطيه فالظاهر تجزيه على ما مر من دفع الزكاة لغريم وأخذها منه. وقوله اللازم له صفة لقوت عياله، وقوله بعده أي بعد ذلك اليوم، وقوله وهم أي عياله، وقوله وإن قدر عليه أي على ذلك الصاع أو جزئه بتسلف، وهذا مبالغة في وجوب الصاع أو جزئه. ثم ما اقتضاه كلامه من وجوب التسلف هو ظاهر المدونة. قوله وقيل لا يجب التسلف أي بل يستحب، وعليه اقتصر ابن رشد، وأشار المصنف بالمبالغة للرد عليه. هل يقال فضل أو فضل؟ رجعت أدلة. فضل الشيء يفضل بمعنى بقي، وفضل يفضل بمعنى زاد. هل يقال في فضل يفضل؟ لو ترجعه وقد نتقتل بالفتح سمتك ما تقول الكسر، ونتقتل اليوم بالفتح تنبيها لك، ولكن أصررت على الكسر. فضل الشيء يفضل بمعنى بقية فضلا من باب نصر، أما فضل يفضل فهذا في الحقيقة يراجع في هذه اللغة وليس في هذه اللغة. فضل عن قوته وقوت عياله إلى آخره. قال وهل يمكن أن يأخذها ممن أعطاها، أن يعطيها لمن أعطاها له؟ مثلا قد يكون في البلد شخصان أحدهما أعطى زكاة الفطر الآخر، ثم الآخر أخذها وردها له، يجوز ما دام أنه قد اكتسب ذلك بوجه شرعي، فإنه يمكن له أن يردها إليه لأن هذا وجه شرعي ولا إشكال في ذلك. إذن فإذا كان هذا الشخص أخذ زكاة الفطر ثم تملكها، ثم هذا الجار الذي أعطاها له يراه أهلا للصدقة، فإنه يردها إليه ولا إشكال في ذلك. هذا غير هو كذلك التقارير كلها تقرب لسه ماشي تجمع مقابلين. إيه؟ هل يمكن أن يقال بالنسبة للأول فيه رجوع على زكاته أو على صدقته؟ لا ليس فيها رجوع، لأنه لم يطلبها بوسيلة بواسطة طلب، ما عندوش طلب، ما طلبهاش. هل اشتراها؟ لم يشتري. هل طلبها؟ لم يطلب. كيف يمكن أن يقال عاد أو رجع؟ يستطيع أن يرفضها، يستطيع أن يرفضها، ولكن هو لا يسمى عائدا، والعائد هو من كان الفعل قائما به بذاته، عاد ماشي أعيدت له، عاد بمعنى تصرف تصرفا ذاتيا بمحض اختياره وإرادته، هذا هو الذي في الحديث. أما إذا أعيدت له بالإرث أو بالرد أو بالهبة هذا لا يسمى عائدا، ذلك تسمى معادة إليه وليس هو الذي عاد فيها. الفرق بين الأمرين بين حديث لا يعطي إلا عادة برغبة وإرادة والقصد إلى أخذ ذلك الشيء الذي تصدق به، وهذا لا يجري في هذه الصورة. نعم. هل يسمى الشاري عائدا؟ هل يسمى عائدا؟ أسمعتك. الشاري هل يسمى عائدا؟ الشاري نعم يسمى عائدا. المشتري تقصد؟ المشتري هو البائع، واش مشتري يسمى عائدا. نعم، لأنه طلب ذهب إلى الشخص ودفع له المال يستلم، توسل إلى ذلك بالمعاوضة، هذا كتسمى طالب عاد إليها. أما إذا كان ردت إليه فهذه لا يسمى عائدا. قال رحمه الله وهل تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد وهو غروب شمس آخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور، أو بفجره أي فجر يوم العيد خلاف؟ نعم، متى تجب زكاة الفطر؟ ما هو ظرف الوجوب؟ يختلفوا في ذلك. قال بعضهم تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، بناء على أن رمضان قد انتهى، وأنه بعد انتهائه يتجه الطلب حينئذ إلى إعطاء زكاة الفطر، أن من المعروف أنها متصلة به لأنها تابعة له، وهو ينتهي بغروب الشمس آخر يوم منه من رمضان، هكذا قال بعض الفقهاء. وفي الحقيقة أن مثل هذا الآن يسمى تحقيق المناط في تحديد الزمان، لأنك تعرف دابا تحقيق المناط ملي كنقراوه غالبا تنقراو فيه العلة، ولكن تحقيق مناط الوجوب في الزمان هذا نادر في أنواع تحقيق المناط، قليل في الحقيقة هذا نادر، لأن غالبا عندما نقول حقق المناط، حقق المناط بمعنى حقق العلة بعدما أزال الأوصاف التي ليست علة أبقى وصفا وعينه علة، لكن تسمى تحقيق المناط. هنا تحقيق مناط الوجوب من حيث الزمان، لا بد أن يستدل لهذا الأمر بالعلامات. فقال قوم إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان خلاص وجبت زكاته الفطر في هذا الظرف، ومقتضى ذلك أن كل ما دخل ممن تمونه بعد ذلك لا تجب له زكاته. وقال بعضهم لا، إنها تتصل بيوم العيد لأنها ظرف الإخراج في زمان النبوي، أن زكاة الفطر كانت تخرج بعد صلاة الفجر، وكونها تفعل في هذا الظرف دليل على أنه هو وقت وجوبها. فهل يمكننا أن نأخذ الآن من حقيقة انتهاء رمضان تحديد زمان الوجوب بالغروب؟ وهذا وجيه، لأن رمضان انتهى وزكاة الفطر تابعة لرمضان، وما دامت أنها تابعة له فإنها تقع عقبه، وعقبه يبدأ بعد صلاة آخر يوم من رمضان. لكن إذا التفتنا إلى أنها تخرج بعد صلاة الصبح صلاة الفجر، وكان هذا هو المعمول به في الزمن الأول، وكان هذا هو العمل الذي غالب دائما وكان غالب، فإنه يحدد حينئذ أن زمن الوجوب هو بعد طلوع الفجر. كلا الأمرين يوجد ما يعضده أخذا من حقيقة الصوم ومن حقيقة الإخراج، وهذا ليس مما يمكن أن يقال بأنه خلاف لفظي، بل هذا خلاف معنوي، لأنه تنبني عليه أحكام شرعية، تنبني عليه أحكام شرعية سيأتي ذكر جملة منها. إذا قلنا بغروب الشمس فسنبني أحكاما على وفق ذلك، وإذا قلنا بطلوع الفجر فسنبني أحكاما على وفق ذلك. إذن ممكن الآن عرفنا توجيه، لكن ما هو الترجيح؟ وجهنا القول الأول بأنه لما انتهى رمضان وكانت زكاة الفطر تتبعه، كان ذلك الظرف الذي بعد انتهائه هو ظرف الوجوب نظرا لأنها تابعة له. وإذا نظرنا إلى زمان الصرف والإخراج العملي وهو بعد طلوع الفجر، قلنا هذا هو زمانه، زمن وجوبها، نظرا لأن هذا هو وقت تفريقها في أزمنة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. إذا التوجيه هو هذا، لكن كيف ترجح هذا؟ أصلا أنت عندك قواعد يمكن لك أن تستعملها في مثل هذه المواضع. ومن القواعد اللي يمكن أن تلتجئ إليه هنا وليس فيه خطر الاحتياط، يمكن أن تتجه إلى الاحتياط فتأخذ بما يمكن أن يكون فيه الاحتياط، فتقول أقول بغروب الشمس أو أقول بطلوع الفجر، لأنه هو الذي فيه الاحتياط حتى لا أخرج، حتى لا أترك زكاة وجبت علي. وإذا ذكر الفروع التي ستأتي سيتبين محل تنزيل هذه القاعدة. بالليل، لا بالليل، اليوم تبدأ بالليل. ولذلك لا يعتبرون ما وقع بالنهار معدودا منهم، وإنما يعدونه في اليوم الثاني. هذا مذهب المالكية. فلو ولد الولد اليوم مثلا في بعد طلوع الفجر فإنهم يعتبرون أنه مولود في اليوم الثاني. عقد الكراء لا يعتبر فيه يوم عقده وإنما اليوم الثاني، وغير ذلك من العقود والمعاملات وغيرها التي اعتبروا فيها أنه ما لم يتم، ما لم يجتمع الليل بالنهار فهذا لا يسمى يوما. وكذلك العدة، العدة لا يعتبرون فيها يوم الموت، يعتبرون الموت الموالي، لأن يوم الموت ناقص، والناقص والناقص يزال، يزال من الاعتبار، لأنه لا يمكن أن يكون الفعل قائما به بكماله. كالذي نذر مثلا أن يصوم نصف اليوم، هذا مستحيل، لأن هذا الفعل لا يمكن أن يقع في هذا الظرف، أبد أن يعمه من إلى كذا. كذلك هذا الذي ذكر في هذا الفرع فإنه مثل ذلك، يمكن أن يكون هذا الذي ذكروه هنا راجحا، ولكن كما ذكرنا يمكن أن تستعين بأصول وقواعد أخرى تتبعها في ذلك. نعم. قوله خلافنا الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره، والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري وصححه ابن رشد وابن العربي. قال بعضهم والأول مبني على أن الفطر الذي أضيفت إليه في خبر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان الفطر الجائز، وهو ما يدخل وقته بغروب شمس رمضان. والقول الثاني مبني على أن المراد بالفطر الذي أضيفت إليه الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر انتهى. واعترض ذلك شيخنا بأن عدم نية الصوم واجب فيهما وتناول المفطر جائز فيهما، وحينئذ فلا وجه لجعل الفطر الأول جائزا والثاني واجبا فتأمل. وبقي ثلاثة أقوال أخرى، أحدها أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس. نعم نعم، هذه الأقوال الأخرى سنتركها التنقيد على هذين القولين. تقدم ما ذكرنا في توجيه القول الأول أن الفطر يقع بعد رمضان، وأن وقت إعطائه هو بعد الفجر كما هو معهود بالعمل، أما الإخراج فقد يقع قبل ذلك. الذين بحثوا أيضا في هذه المسألة ذكروا أن موجب الخلاف هو تفسير لفظ الفطر، زكاة الفطر، هل المقصود به الفطر الجائز، وهو الذي سبق أن ذكرنا أن هذه المسألة ينبني عليها هذا الخلاف، لأن هذه المسألة في مسألة، هل المقصود بالفطر هنا الفطر الجائز وهو الذي يكون في آخر يوم من رمضان، أو الواجب وهو الذي يكون في صباح يوم العيد، لأنه يحرم صوم يوم العيد، الواجب عليك أن تفطر يوم عيد الفطر بمجرد ما تصلي الصبح، المهم بمجرد ما تستيقظ، هكذا واضح. إذن خلاصة الكلام أن رفض الفطر هنا أيضا قد قيل بأنه من موجب هذا الخلاف، فمن نسب الفطر إلى الجائز يقول هذا الذي ذكر، لأن أوله هو أول بعد المغرب، ومن قال بالواجب فإنه يقول مدفوع. ولكن كما سمعتم أن هذا الوصف مردود، أن وصف هذا بالجائز مردود. زي أن تصف الفطر الذي في آخر رمضان بأنه جائز، قال هذا مردود. ما وجه رده؟ أنه يحرم عليه أن ينوي الصوم، وما دام أنه يحرم عليه أن ينوي الصوم فإنه واجب الفطر، الكل حينئذ يعتبر محرم بالقصد والنية. فهذا الذي يكون بعد غروب الشمس يجب على الشخص أن ينوي أنه غير صائم، أن يرفع نية الصوم، فهذا ليس بجائز بل هو واجب. والثاني أيضا واجب، قد تقدم توجيه ذلك. هذا ما ذكره العالم هنا، وبقيت بعض الأقوال الأخرى. قال رحمه الله: وبقي ثلاثة أقوال أخرى، أحدها أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس يوم العيد ولا يمتد وقت الوجوب على هذا القول أيضا. الثاني أن وقته يمتد من غروب ليلة العيد إلى غروب يومه. الثالث أنه يمتد من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه، ذكره في التوضيح وعزاه لابن الماجشون، انتهى من البناني. إذن بقي قول آخر، وهو أن وقت الوجوب هو من طلوع الشمس، خلاص إذا طلعت الشمس فهذا وهو وقت الوجوب. ولعلهم نظروا إلى أن هذا هو وقت صلاة العيد فتفتوا إلى هذه الجهة وقرروا هذا الحكم هنا. الثالث أنه يكون بطلوع مدى الثالث، ما هو أنه يمتد من غروب الثاني أنه يكون أن وقته يمتد من غروب ليلة العيد من غروب ليلة العيد إلى غروب يوم العيد، نعم إلى غروب يوم العيد. وهذا كله فيه الجمع بين الرأيين، يبدأ من غروب الشمس يوم العيد ويمتد إلى آخر يوم العيد. وهذا في الحقيقة إذا تقرر أنه بني على أصل شرعي معتبر فإنه قد ينتفع به من لم يخرج زكاة الفطر حتى صلى ورجع فأراد أن يخرج زكاة الفطر، فإن قد يقال له فات وقت الإخراج. يمكن له أن يفتنه بهذا القول، أن يقال بأن زكاة الفطر يمتد إلى ماذا؟ غروب يوم العيد، فيفتنه بذلك وينتفع. ولكن يجب أن يعصر، فإن الدين لا يمكن أن يفتفي فقط بالأقوال، بل لا بد من التأصيل. فإذا لم يوجد ما يستند إليه القول، وإن كان فيه تخفيف وإن كان فيه تيسير، فإنه لا يجوز حينئذ افتدي، لأنه سيكون حينئذ باب اتباع الهوى. نعم عن ابن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم هذا هو وقت الإخراج، لكن هذا هو وقت الإخراج، أن تؤدى قبل الصلاة، هذا هو وقت الإخراج، وهذا هو المعمول به في الزمان النبوي، وهذا هو الذي يعمل به الناس. هذا الحديث الآن يوافقه العمل، أن الزكاة أن النبي أمر أن تخرج الزكاة قبل ذهب الناس إلى، وهذا هو المعمول به، وهذا الذي به الفتوى، وهذا هو الراجع، وهذا هو الذي استند إليه الجمهور في هذا الحكم. ولكن هل يمكن أن نجد مخرجا لشخص ما مثلا، لأن هذه الكلمة أدو قد يدخله البحث الأصولي، فمعنى أدو أن هذا الأداء واجب أو مستحب أو هو فقط على سبيل الإرشاد، قد يكون كذلك وإن كان الإرشاد يكون في أمور الدنيا. المهم لابد إذا وجدنا أدلة أخرى التي يمكن أن تكون مشاركة لهذا الدليل في الموضوع، أن يكون بينهما تأثير وتأثر، يمكن لهذا الدليل حينئذ أن يبحث صيغة الأمر هنا بناء على هذه الأدلة الأخرى. يمكن أن نقول أدو هنا مستحب، يمكن أن نقول أدو هنا بمعنى واجب، وهكذا. ويمكن أن يستعان هنا بقصة أبي هريرة فإن زكاة الفطر كانت قد جمعت ولم تخرج، وكان الشيطان يأتي ويسرق في قصة معروفة. فإذا كانت هذه الزكاة بقية ولم تفرق كل هذه المدة وكل التي يجد الشيطان يأخذ منها، معنى ذلك أنها أخرت عن الصلاة. قد بحث في ذلك صراح هذا الحديث، وبعضهم ذهب فعلا إلى أن هذه الزكاة قد أخرجت ولم توصل إلى أصحابها إلى الذين يستحقونها، فتبين أن الإخراج ليس هو الإعطاء، فيمكن أن تكون الزكاة قد عزلت وأعطيت لمن يجمعها، وإن لم تكن قد أديت إلى من يستحقها. على كل بحث الفقه هنا يستلزم أن تستدعى جميع الأدلة التي في هذا الموضوع، ثم ينظر حينئذ فيما ستفضي إليه الاجتهاد فيها. قال رحمه الله: ولا يمتد على القولين. نعم. فمن ولد أو اشتري أو تزوجت بعد الغروب ومات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب. نعم. إذن على مذهب من يقول دور الآن إلى أن هذا الخلاف ليس لفظيا بل هو خلاف معنوي. فمن قال مثلا تجب بغروب الشمس، الرجل ولد له ولد بعد غروب الشمس، أو اشتري عبد بعد غروب الشمس، أو تزوجت امرأة بعد غروب الشمس، هل هذا الولد يزكى عنه زكاة الفطر أو لا؟ لا يزكى عن القول بغروب الشمس. ها؟ عن القول بغروب الشمس لا يزكى. احنا ما غصناش هذه الصورة، لا يهديكم، احنا درنا التفصيل ديالنا احنا باش نعرف هو واش مفهوم الصورة ولا ما مفهومش، هو دار طريقة أخرى. أنا كنهضرو درنا هذا، درنا هذاك الآخر ديال المانع، عاد غادي نديرو هذيك الصورة اللي دار هو. أنا ما ذكرتش في هذه الصور، هذه أنا ذكرت صورة أخرى تصير خط. إذا لغروب الشمس ولد له ولد لغروب الشمس، هل عليه أن يزكي عنه؟ إذا قلنا بأنها تجب بغروب الشمس، هل عليه زكاة هؤلاء؟ إذا قلنا بأنها تجب بغروب الشمس ثم ولد ولد أو اشتري عبد أو تزوج امرأة، لا تجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عنها. كذلك إذا مات الرجل، مات بيع تزوجت طلقت ماذا تحبوا هذه؟ طلقت بغروب الشمس، هل يجب عليه أن يزكي على هؤلاء؟ بعد الغروب بعد الغروب نعم يجب. الآن غادي نشوفوا بطلوع الفجر، إذا ولد له ولد بعد غروب الشمس قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر بعد غروب الشمس هل تجب عليه الزكاة؟ تجب. اشترى عبدا تجب له الزكاة؟ تجب. تزوج هل تجب عليه الزكاة؟ تجب. إذا هنا تجب. وهنا ماذا سنكتب فيه بالنسبة لطلوع الفجر؟ لا تجب. هذا هو المقصود بيانه أولا، أنه إذا ولد هذا الآن يقتضي إذا ولد له ولد اشتري عبد تزوجت امرأة لا تجب عليه، إذا قلنا بأنها تجب بغروب الشمس وتزوج بعد وولد له اشتري بعد غروب الشمس، مفهوم؟ إذن هذا إذا مات بيع طلقت تجب عليه، إذا قلنا بأنها تجب بغروب الشمس. إذا قلنا بأنها بطلوع الفجر فهذا الذي قلنا فيه لا تجب نقول فيه تجب، وهذا الذي قلنا فيه لا تجب فإنه نقول فيه، هذا يقول في تجب هنا نقول فينا لا يجب، أليس كذلك؟ ها؟ تأملوا هذه الصورة التي ذكرها المصنف حينئذ، هذا مات، هذا الآن مات، هذا بيع، هذه طلقت، هذا الذي مات الآن أتجب له الزكاة؟ مات بعد غروب الشمس تجب له الزكاة؟ ها؟ ولد ومات بعد غروب الشمس بعد غروب ولد بعد غروب الشمس ومات أتجب له الزكاة؟ لماذا؟ لم يكن موجودا في وقت الوجوبين معه. نعم في وقت الوجوب الأول كان في العدم وفي الوقت الوجوب التالي رجع إلى العدم من حيث أتى مفهوم؟ هذا أيضا اشتري ثم بيع إذا اشتري بعد غروب الشمس ثم بيع قبل طلوع الفجر لا زكاة تزوجت بعد غروب الشمس وطلقت قبل الفجر وزيان جدا هذه لا زكاة على هذا الذي تزوج ليس كذلك إذن أبدا نقرر الموجب ثم الرافع بناء على القول الأول ثم نقرر الموجب على القول الثاني ثم نقرر الرافع ثم نجمع بينهما مفهوم؟ نعم هذه هي الطريقة هذا ما سألتكم عنه قال رحمه الله ولو ولد أو اشتري أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني للأول هذا كله يختصر هذا كله كلام مختصر وهذا كلام مختصر هذا ولو حصل هكذا بعد الغروب وجبت على الأول يخص دي الأمثلة تتضح المراد أليس كذلك هو ذكر ذلك وأشار إليه فقط لم يذكر الأمثلة ثم بين جنس الصاع بقوله من أغلب القوت بالبلد من معشر وهو القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والتمر والزبيب والأرز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص إذن أن المصنف سيدخل في مبحث مهم وهو ما الذي تخرج منه زكاة الفطر وما هي المستندات الشرعية التي استندها إليها الفقهاء والذين اختلفوا في هذه المسألة إذن هذا نظر هكذا هذا البحث إذن إلى الغد إن شاء الله نرجئه إلى الغد يعني يوم الأربعاء اليوم يوم الثلاثاء وغدا يوم الأربعاء إن شاء الله نتركه إلى الغد ليتما تقرأه مزيان وتحضمه تفكر فيه جيدا نكتفي بهذا القدر